Bye. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء وتبارك الذي له وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة

الأستاذ الفاضل السيد الحاج محمد انور، وشكرا لجميع من ساهموا في اقامه هذه الليله المباركه، ونحث بالشكر الاستاذ محروس الصغير واخيه الغالي، وان شاء الله في هذا البلد ومن هذا المكان نلتقي في العام القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.